الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. وبعد، من يسمع ما ذكرنا من رد شهادات أهل البدع في دين الله عز وجل مطلقا وفي أمور الدنيا على التفصيل الذي ذكرناه، ومن التحذير من الصلاة خلفهم إذا لم يكونوا حكاما وولاة أمر، أو السكوت عنهم، يقول إن هذا نوع شدة، وهذا والله ليس بشدة، هذا ما يوجبه علينا مقتضى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي يحمل أهل السنة على هذا حبهم لدين الله تبارك وتعالى، حبهم للمحافظة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حبهم للمحافظة على جماعة المسلمين وألفتهم وإبعادهم عن التفرق والتشرذم، فإن أهل البدع يفرقون المسلمين. وإذا أردتم أن تعرفوا التشدد فلنعكس القضية ولننظر إلى المسألة بعين أهل البدع إلينا، كيف ينظر أهل البدع بعضهم إلى بعض، أو كيف ينظرون إلى أهل السنة. فأهل البدع يرى بعضهم كفر بعض، فالقدرية تكفر الروافض، والروافض تكفر الشيعة، والشيعة تكفر الزيدية، والمعتزلة تكفر الخوارج، والخوارج تكفر الأشعرية، وهكذا نجد أنهم فيما بينهم واقعين في أكبر حكم وهو التكفير، بينما أهل السنة رحماء بهم يحذرون منهم ويحذرونهم حماية للمجتمع وترغيبا لهم في أن يتوبوا، ومع ذلك لا يكفرون. فأين إذن الشدة مع أحكامهم التي جاوزوا فيها حدود الله تبارك وتعالى وحدود ما شرعه الله تعالى؟ أما أحكام أهل السنة الذين وافقوا مقتضى دلالة الكتاب والسنة، أهل البدع لا يرون الحج ولا الجهاد إلا مع أئمتهم. فمعلوم من دين الروافض أن الحج والجهاد لا يصح إلا مع الإمام الغائب، ومعلوم من دين الخوارج أنهم يقولون الحج والجهاد لا يصح إلا مع إمام بر تقي نقي من الذنوب. يريدون إماما مثل أبي بكر في هذه الدنيا، يريدون إماما مثل عمر في هذه الدنيا، وأن لهم ذلك. هم يقولون لا تصح أن تؤدى الزكوات إلى إمام على غير مذهبهم. فالشدة التي تنافي مدلول كتاب الله وسنة رسوله هي عند أهل البدع. أما أهل السنة فإنه إذا سمينا ما قالوا شدة فهي موافقة لكتاب ربنا جل في علاه وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة كما قال شيخ الإسلام بن تيمية وغيره أرحم الناس بالخلق وأعرف الناس بالحق. ومن رحمتهم بالخلق أنهم ينزلون عليهم الأحكام اللائقة بهم، فلا يقولون عن المبتدع أنت إمام من أئمة السنة، ولا يقولون عنه كافر، إنما يقولون هو مبتدع. لا يقولون عن الفاسق إنه كافر، وإنما يقولون عنه فاسق. لا يقولون عن الظالم إنه كافر، وإنما يقولون عنه ظالم. بينما أهل البدع ينزلون الأحكام التي ما أنزل الله بها من سلطان على المسلمين وعلى حكام المسلمين. فما ذكره الإمام مالك ليس فيه شدة مخالفة للكتاب والسنة، بل فيها الحكمة التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما ذكرت هذا لأني سمعت من بعضهم يقول إن أهل السنة ليس عندهم إلا التحذير. والله التحذير الموجود عند أهل البدع من أهل السنة أضعاف أضعاف أضعاف ما قد نجده عند أئمة السنة. لكنهم قوم سوء لا يظهرون، يبطنون وينافقون ويجادلون، والله لو تمكنوا لوضعوا السيوف في رقاب أهل السنة، وهذا شأنهم في كل زمان ومكان. فينبغي لنا أن نكون منصفين صادقين. أهل البدع ينظرون إلى أهل السنة أنهم كفار، فكانوا في زمن الإمام أحمد يسمونهم بالحشوية، ثم لما مات الإمام أحمد كانوا يسمونهم بالحنابلة، ثم لما كان بعد يسمونهم تيميين، يسمونهم وهابية، والوهابية عندهم كفار. هكذا ينزلون أحكام الكفر على المسلمين، بينما أهل السنة يقولون أن أهل البدع إنما أهل البدع، يعاملون معاملة التي جاءت في الكتاب والسنة عن سلف هذه الأمة وفق فهم سلف هذه الأمة. فليس عندهم لا إفراط، أهل السنة ليس عندهم لا إفراط ولا تفريط، لا غلو وتشدد ولا تساهل، إنما عند دينهم الذي سماهم الله به الإسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم: لا نتساهل مع أهل البدع ولا نغلو في الحكم عليهم فنخرجهم من الإسلام ما دامت بدعهم بدعة مفسقة، وإذا فعلوا بدع مكفرة فحكم التكفير يكون حينئذ إلى المفتين والقضاة والحكام والأئمة الربانيين، لا إلى أحد الناس، حتى لا يقع التكفير من بعض المسلمين لبعض، فيكون ذلك داعية إلى الاقتتال والتفرقة بين المسلمين الذي يتربص ويريده أعداء الإسلام من الكفار وغيرهم. رحمه الله، رحمه الله، قول قول الإمام مالك مباشر. أخرج ابن عبد البر عن عبد الرزاق بن همام قال: سمعت ابن جريج وسفيان الثوري ومعمر بن راشد وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أعد مرة ثانية. أخرج ابن عبد البر عن عبد الرزاق بن همام قال: سمعت ابن جريج وسفيان الثوري ومعمر بن راشد وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه المسألة هي من المسائل التي يتميز بها أهل السنة عن أهل البدع، وهي مسألة القول في الإيمان. وابن عبد البر رحمه الله من أئمة المالكية، يروي بسنده عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف رحمه الله تعالى أن عبد الملك أن ابن جريج وسفيان بن عيينة وسفيان وعمر بن دينار ومالك بن أنس وغيرهم من العلماء أدرك هؤلاء وهم يقولون: الإيمان يزيد وينقص. أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم في هذه المسألة أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا مدلول القرآن: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ليزداد الذين آمنوا إيمانا. وليس عندهم شك في أن ما كان قابلا للكمال فإنه قابل للنقصان. اليوم أكملت لكم دينكم، فمن أتى بكل الدين أتى بالكمال، ومن نقص شيئا من الدين أتى بالنقصان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ناقصات دين. قالت إحداهن: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: أما نقصان دينها أفليس إذا حاضت إحداكن تترك الصلاة والصوم فذاك نقصان دينها. فدل على أن ترك الأعمال المشروعة والعبادات المتنوعة تركها ينقص الإيمان، وأن العمل بها يزيد الإيمان. وهذا القول عليه الإجماع، نقل الإمام اللالكائي رحمه الله عن أكثر من 530 عالما من علماء الأمصار وهم يقولون الإيمان يزيد وينقص. وقال البخاري رحمه الله: وقد أدركت علماء الشام ومصر والكوفة والبصرة وبغداد ومكة والمدينة وخراسان ونيسابور مرارا وتكرارا منذ 20 سنة وهم يقولون، الأئمة منهم وغيرهم، وهم يقولون الإيمان يزيد وينقص. من قال الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فهو من أهل السنة، برئ من الإرجاء. نعم، قد يقول بعضهم بهذا القول ويكون عنده أقوال أخرى مخالفة موافقة للمرجئة فيقال وافق المرجئة في هذه المسألة. أما من أقر بهذه المسألة وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه فهذا دليل على أنه من أهل السنة. لما؟ لأن أهل البدع في هذا الباب انقسموا إلى قسمين: قسم منهم يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول المرجئة. لماذا قالوا هذا الكلام؟ بناء على أصل قولهم الفاسد أن الإيمان هو المعرفة، وقال بعضهم وهو قول الأشعرية: الإيمان التصديق، والمعرفة والتصديق لا يزيد ولا ينقص. ومن أسهل ما يمكن أن يرد على هذا القول أن تقول إن المعرفة تزداد وأن التصديق يزداد، فانتقض قولك أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فليس الناس في التصديق سواء ولا الناس في المعرفة سواء. وهذا القول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأن الإيمان المعرفة والإيمان التصديق أدى إلى بعضهم حتى زعم أن إيمان أفجر الخلق كإيمان أتقى الخلق. ورأيت مكتوبا في بعض الكتب أنهم يقولون: وإيمان أفسد الناس كإيمان جبريل على حد سواء. كيف يكون هذا الكلام؟ بأي عقل؟ بأي نقل؟ هذا كلام لا يقبله إنسان يقرأ كتاب الله عز وجل الذي فيه بيان أن الإيمان يزيد ليزداد الذين آمنوا إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كيف يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ هذا قول باطل. وفي مقابل هؤلاء المرجئة هناك الخوارج والمعتزلة الذين يقولون الإيمان يزيد ولكن نقصانه كفر، الإيمان يزيد ولكن نقصانه كفر. زعموا أن من ترك شيئا من أعمال أهل الإيمان فإنه يكفر، عياذا بالله تبارك وتعالى. وأهل السنة والجماعة قالوا الإيمان يزيد والإيمان ينقص، وزيادته موصلة إلى التقوى ونقصانه موصلة إما إلى الظلم وإما إلى الفسق أو إلى الكفر، عياذا بالله تبارك وتعالى. هنا سؤال: ما أوجه زيادة الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة لما قالوا الإيمان يزيد وينقص نظروا إلى عدة أشياء. كون الإيمان يزيد وينقص من جهة المؤمن به، أنت الآن علمت أن الله عز وجل له أسماء فعرفت من أسمائه 10، ولما طلبت العلم عرفت من أسمائه 10 أخرى، أليس الآن إيمانك زاد؟ هذه معرفة من جهة المؤمن به. عرفت النبي صلى الله عليه وسلم بالدلائل والمعجزات، فإذا ما قرأت دليلا آخر على صدقه ازددت إيمانا بالمؤمن به. إذن زيادة الإيمان متصورة من جهة المؤمن به، ومتصورة من جهة العمل القلبي، من جهة العمل القلبي، فإن الخوف يزداد، المحبة تزداد، الرجاء يزداد، الرغبة والرهبة تزداد، وهكذا الخشية والإنابة والتوكل والاستعانة، هذه كلها أمور قلبية قابلة للزيادة والنقصان. فإذا الإيمان يزيد وينقص من جهة الأمور القلبية. يجد الإنسان نفسه اليوم وإيمانه في أعلى المراتب، لماذا؟ لأنه وقع في قلبه نوع وجل لله عز وجل، خوف من الله تبارك وتعالى. ويزداد الإيمان من جهة الأعمال الظاهرة، فمن صلى الصلوات الخمس في أوقاتها زاد إيمانه، وإذا أخر صلاة عن وقتها نقص إيمانه بقدر ذلك. ولذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يصل هذه المرتبة بالاستمرار. فإذا الإيمان يزيد من جهة الأعمال الظاهرة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تأمل الآن ثلاثة أعمال: أعطى، هذا عمل ولا ليس عمل؟ عمل. واتقى، هذا إيش؟ عمل قلبي. وصدق بالحسنى من جهة المؤمن به، فصار الإيمان يزيد من هذه الجهات الثلاث، فييسر العبد إلى مراتب عليا بعد ذلك. إذن الإيمان يزيد. ولذلك قال العلماء: الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام، الإيمان، الإحسان. الإسلام، الدين، ثلاث مراتب: الإسلام، الإيمان، الإحسان. كيف يرتقي الإنسان من مرتبة إلى أخرى؟ ليس بالقفز، إنما يرتقي من جهة المعرفة بالمؤمن به فيزداد علما، ومن جهة العمل القلبي فيرتقي حتى يصل إلى مرتبة أهل الإيمان. ومن جهة العمل، من جهة العمل الظاهري، ثم ينظر إلى قلبه فيرتقي حتى يصل إلى مرتبة المحسنين، وذلك بالنظر إلى قلبه وخطواته وخطراته، فلا تكون إلا لله تبارك وتعالى. إذن الإيمان يزيد من جهة المؤمن به، من جهة الأعمال القلبية، من جهة الأعمال الظاهرة، من جهة الأعمال القولية. الإيمان يزيد وينقص. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. والذي لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه فهو إما مرجع، وإما أنه معتزلي خارجي. هناك من قال بالإرجاء وقال بزيادة الإيمان ونقصانه، مثل قول بعض الأشاعر الذين قالوا بأن الإيمان التصديق وأنه يزيد وينقص، لكنهم جعلوا هذه الزيادة لا علاقة لها بالإيمان. ونحن نقول إن الزيادة في نفس الإيمان، الزيادة والنقصان في نفس الإيمان، ليس في جهة متعلق به. مرجئة الفقهاء، وهو الذي كان عليه الإمام أبو حنيفة في أول حياته ثم رجع عنه كما ذكر ذلك ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية، وهو الذي عليه الإمام أبو يوسف القاضي ومحمد بن حسن الشيباني، وهما من أكبر تلامذة الإمام أبي حنيفة، كانوا يرون أن الأعمال من الإيمان. فمرجئة الفقهاء وهم الذين يقولون إن الإيمان، إن الإيمان التصديق، ولكن الأعمال، الأعمال علامات وأمارات للإيمان، إذا ليس من الإيمان عندهم. ولذلك من قال الأعمال ليست من الإيمان فهو لا يزال مرجئا، لا بد أن يقول الأعمال من الإيمان، أي عمل هو من الإيمان، من الأعمال التي شرعها الله جل وعلا. ولكن لا بد أن ننتبه أن أعمال الإيمان سواء كانت قلبية أو عملية أو قولية، أنها منقسمة إلى ثلاثة أقسام: أعمال هي أصل في الإيمان ولا بد منه، هي أصل في الإيمان ولا بد منه. فمثلا من الأعمال التي هو أصل في الإيمان قولي، قول لا إله إلا الله لمن يقدر عليه، هذا لا بد منه حتى يدخل في الإسلام. ومن الأعمال القلبية التي لا بد منها حتى يدخل في الإسلام حبه لله عز وجل، بغضه للشرك والمشركين، هذا لا بد منه وإلا عد الرجل منافقا. ومن الأعمال الظاهرة التي هي أصل في الإيمان الصلاة، فمن ترك الصلاة فإنه قد ترك أصل الإيمان العملي. هذا النوع الأول، وهو أعمال هي أصل في الإيمان، وذهابه يعني ذهاب الإيمان. ويمكن أن يكون من الأعمال الظاهرية، من الأعمال الظاهرية ما هو مناف للإيمان، فحينئذ يحكم على صاحبه أن ليس بمؤمن، كمن يسجد أو يركع لغير الله تبارك وتعالى، أو يذبح لغير الله تبارك وتعالى، أو ينذر لغير الله تبارك وتعالى. فهذه أعمال، أعمال هي عبادات يجب أن تكون لله فصرفت لغير الله، فصار الرجل بها غير مؤمن. النوع الثاني من أنواع العمل، أعمال هي من واجبات الإيمان، من واجبات الإيمان، ويصح أن يقال عنه إنها من كمال الإيمان الواجب، يصح هذا أيضا. أعمال هي من واجبات الإيمان، أو هي من الكمال الواجب للإيمان. وهذا النوع أمثلته كثيرة جدا، فكل ما نفى الشارع لأجله اسم الإيمان دل على أنه من الواجبات في الإيمان، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوايقه. فدل على أن من آذى جاره انتفى عنه الإيمان الواجب ونزل إلى أصل الإيمان الذي هو الإسلام. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فدل على أن من لم يقل الخير وقال الشر أنه نزل من الإيمان الواجب إلى الإيمان، إلى أصل الإيمان، إلى أصل الإيمان. هذه علامة ضابط الأعمال التي هي من واجبات الإيمان، أن يأتي النفي الإيمان عليها، أن يأتي نفي الإيمان عليها مع بقاء صاحبه في الإسلام. النوع الثالث من أنواع، طبعا هذا النوع موجود في القلب، موجود في الجوارح، موجود في اللسان. النوع الثالث من أنواع الأعمال، الأعمال التي هي من كمالات الإيمان، التي هي من كمالات الإيمان، وهي التي توصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان. الأعمال التي هي من كمالات الإيمان وهي التي توصل الإنسان إلى الإحسان، وتركها لا يخرج الإنسان من الإيمان إلى الفسوق، بخلاف من ترك واجبات الإيمان فإنه يدخل في الفسوق عياذا بالله تعالى. إذن الإيمان يزيد وينقص، يزيد فيرتقي الإنسان حتى يصل إلى المحسنين، وينزل وينقص حتى يصل الإنسان إلى الإيمان، ثم إلى الإسلام، ثم بعد الإسلام إلى الكفر، ينتقل إلى دائرة أخرى عياذا بالله تبارك وتعالى. وهنا ننتبه في هذه المسألة أن الإيمان والإسلام بينهما تداخل، بينهما تداخل، فهما من الكلمات الشرعية التي إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا في المعنى. فالإسلام والإيمان إذا ذكر في لفظ واحد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من ائتمنه الناس. إذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد فمباشرة لا بد أن نعتقد أن الإسلام المقصود به الأعمال الظاهرة، والإيمان المقصود به الأعمال القلبية، الأعمال إيش؟ القلبية. وهذا ما يدل عليه حديث جبريل: ما الإسلام؟ فسره بالأعمال الظاهرة. ما الإيمان؟ فسره بالأعمال القلبية. ويصح أن نقول إذا اجتمع الإسلام والإيمان فيفسر الإسلام بالأمور العملية ويفسر الإيمان بالأمور العلمية، هذا تقسيم صحيح أيضا. أما إذا افترقا في الذكر اجتمعا في المعنى، لو لم يذكر إلا الإسلام يدخل معه الإيمان، لو لم يذكر إلا الإيمان يدخل معه الإسلام، هذا معنى صحيح. هذا ما يتعلق بمسألة زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. وأخرج أبو نعيم عن عبد الله بن نافع قال: كان مالك بن أنس يقول: الإيمان قول وعمل. هذا القول الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية أن الإمام مالك كان يقول الإيمان قول وعمل، يقصدون كل ما جاء عن السلف في هذا الباب من قولهم: الإيمان قول وعمل، الإيمان نية وعمل، الإيمان الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان. فمقصودهم رحمهم الله بيان أن الإيمان مبني على هذين الأمرين: القول والعمل. وإذا قال السلف الإيمان قول وعمل ففيه توجيهان: التوجيه الأول أن يكون المراد بالقول قول اللسان وبالعمل عمل الجوارح. ولما لم يذكر الأعمال القلبية؟ قالوا لأنه ليس فيه خلاف، فإن عامة المرجع يقرون بالأعمال القلبية. ولكن هذا التوجيه فيه نظر، وذلك لأن المرجئة لا يقرون إلا بعمل واحد هو الإيمان. الإيمان عندهم غير مركب من عدة أعمال، الإيمان عندهم شيء واحد، إما المعرفة على قول غلاة الجهمية المرجئة، وإما التصديق على قول الأشاعرة والماتريدية. تأملوا معي، هذا هو الإيمان عندهم. فلما قال السلف الإيمان قول وعمل، فأحسن توجيها يقال المقصود بالقول والعمل قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. فإن القلب يحب ويقول لك أنت تحب فلان وأنت تدرك ذلك. القلب يخشع، القلب يخشع ويعلمك ويقول لك اخشع، هذا إذا وصل إلى مرتبة معينة من الإيمان. فالعمل له قول وله عمل، القلب له قول وله عمل، لأنه ملك الأعضاء، وملك الأعضاء له عمل وله قول، واللسان له قول والجوارح له قول. فالإيمان أعماله موزعة على هذه المحلات الثلاث: القلب، البدن، اللسان. ومما يدل على ذلك، ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث في قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان، حديث أبي هريرة وغيره: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من. فقسم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان إلى ثلاثة: قولية في قوله أدناها قول لا إله إلا الله، وعملية أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وقلبية الحياة شعبة من الإيمان لأن الحياة محله القلب. وأيضا هذا الحديث فيه دلالة على أن الأعمال منقسمة إلى ثلاثة أقسام: عمل لا بد منه كقول لا إله إلا الله، وعمل هو من كمال الإيمان المستحب كإماطة الأذى عن الطريق، وعمل هو من واجبات الإيمان كالحياة. فهذا الحديث يستفاد منه الأمرين معا. نعم. وأخرج ابن عبد البر عن أشعث بن عبد العزيز قال: قال مالك: فقام الناس يصلون نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم أمروا بالبيت الحرام، فقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. أي صلاتكم إلى بيت المقدس؟ قال مالك: وإني لا أذكر بهذه قول المرجئة، إن الصلاة ليست من الإيمان. الله أكبر. هذه الرواية التي رواها أشهب وهو من أصحاب الإمام مالك، أن الإمام مالك قرأ هذه الآية في حق الذين صلوا إلى بيت المقدس، فلما تحولت القبلة قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بإخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس؟ ما حالهم؟ ما حال إيمانهم ولم يصلوا إلى الكعبة؟ فأنزل الله عز وجل: ما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الله صلاتهم إيمانا، فسمى الله صلاتهم إيمانا، ولو لم تكن الصلاة من الإيمان لما صح إطلاق اسم الكل على بعض أجزائه. الصلاة بعض الإيمان، جزء من الإيمان، عمل من أعمال أهل الإيمان، فلما أطلق الله الإيمان على الصلاة علمنا أن هذا عمود العمل في الإيمان. ولذلك استدل به البخاري أيضا كما استدل به الإمام مالك، ولهذا قال الإمام مالك: ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، وإني لأذكر قول المرجئة حيث يقولون إن الصلاة ليست من الإيمان. سبحان الله، الله جل وعلا يسمي الصلاة إيمانا وهم يقولون الصلاة ليست من الإيمان. أليست هذه مضادة؟ أليست هذه مشاقة؟ وهذا دليل على أن القوم ركبوا رؤوسهم. وأنا أذكر وكنا في محاضرة في مسجد قباء، وقرر شيخنا رحمه الله تعالى مسألة أن الأعمال من الإيمان، الشيخ عبد السلام برجس رحمة الله عليه. فلما خرجنا وأنا عند الباب في الخارج، وإذا برجل يقابلني وهو صاحب عمامة كبيرة، قال: يعني الإيمان مركب؟ الإيمان إذا كان مركب، إذا راح بعضه راح كله. هكذا غضب. فقلت له: أنت الآن إذا ذهب أصبعك هل تذهب كلك تموت؟ فسكت الرجل. يعني هناك أشياء مركبات ليست إذا ذهب بعضها ذهب كلها. الماء مركب من الهيدروجين وإيش؟ أكسجين. إذا أخذنا الأكسجين وبقي الهيدروجين ذهب الماء، صحيح، هذه مركبات صحيح. لكن لما ركبنا الشاي مع الماء، إذا سحبنا الشاي مثلا أو السكر، هل يذهب الماء ولا يبقى الماء؟ يبقى الماء كما كان، ما له علاقة. الإنسان مركب من رأس وروح وجسد وجسم، وفي أشياء أساسيات في الإنسان، لو ذهب لذهب الإنسان كله. لو قطع رأس الإنسان يبقى الآن ولا يموت؟ يموت. لكن لو قطع أصبعه لا يموت، لو قطع شعره لا يموت، لو قطع ظفره لا يموت، لو جرح في كتفه لا يموت مثلا. فإذا القول بأن المركب إذا ذهب بعضه يذهب كله قول فاسد، فليس كل مركب إذا ذهب بعضه يذهب كله، لأننا نقول الإيمان وإن كان مركبا إلا أنه مركب تركيبا مزجيا من ثلاثة أشياء، أشياء هي أساسيات فيها إذا ذهبت ذهب، وأشياء هي واجبات فيها إذا ذهبت إيش صارت؟ ما ذهبت ولكنها أصبحت خربة، وأشياء هي كماليات فيها. ونضرب مثال بالسيارة، الناس يحبون السيارات اليوم. أنت ذهبت الآن إلى السوق، لما تذهب إلى السوق تشتري سيارة، يقول لك صاحب المكتب: عندنا النوع رقم 1، النوع رقم 2، النوع رقم 3، احنا يسمونها عندنا القرعة. شو تسمون أنتم؟ نوع؟ لا لا، القرعة يعني آخر واحد. المهم سلق، زين قريب. فيقولون: ايش تريد انت الان؟ لو اخذت ادنى واحده الان هل ينقص من اداء السياره شيء؟ سؤال مهم جدا، لا ينقص من اداء السياره شيء. طيب اخذت هذه السياره، متى لا يصح ان نطلق هذه السياره انها سياره؟ اذا لا سمح الله دعمتها وذهبت نصفها، نقول قطعه حديد راحت، صحيح. طيب لو تبنشر، ذهب واجباته، لاحظ ذهب واجباته، لكن لو خرب القزاز ذهب كمالاته. هذا الشيء متصور في المركبات، فلا يقال إن كل مركب إذا ذهب بعضه يذهب كله، لأن المركبات منقسمة بحسب التركيب. إن كان التركيب كله أساسيا فكلام صحيح، إذا ذهب بعضه يذهب كله، كما هو قول الخوارج الذين زعموا أن الأعمال كلها أساسيات في الإيمان، وما فرقوا بين الأعمال التي هي أساسيات وبين الأعمال التي هي واجبات وبين الأعمال التي هي كماليات، صح ولا لا؟ فقولهم، ولذلك المرجئة خالفوهم. أما أهل السنة فقالوا الإيمان مركب، ولكن ليس تركيبا أساسيا كله، إنما التركيب مزجي بين ثلاثة أمور أساسيات وواجبات. وأرجو أن لا تنسوا هذا المثال حتى لا يحتج عليكم محتج من المرجئة. نعم. لا بس خلاص، عاد انتم اليوم اخذتم مني كفايه، ان شاء الله نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا. ملزمين بالاجوبه بعد؟ راحتي، بما اني الاربعاء القادم ما راح اكون موجود، فانا بستغل الشباب لان شيخنا راح ياتي فتنشغلون بالشيخ. يقول: ما كان الله ليضيع ايمانك. والايمان في اللغه هل هو الواجب من واجبات الايمان او لا؟ لا، الإيمان في الآية هنا ما كان الله ليضيع إيمانكم، على قول من يرى أن الصلاة ركن من أركان الإيمان، فإذا ذهب يذهب الإيمان، فيرى أن هذه الآية أو الإيمان هنا المراد به أساسيات من أساسيات الإيمان. وأنا أقول إن هذه الآية فيها دليل على أن الصلاة من أساسيات الإيمان، وجمهور العلماء يقولون على خلاف الرواية عن الإمام أحمد، جمهور العلماء يقولون أن الصلاة من واجبات الإيمان. يقول: ما الفرق بين الشيعة والرافضة والشيعة والزيدية؟ أفدنا بارك الله فيك. الشيعة هم الذين يقولون بتفضيل علي على عثمان، ولا يكفرون الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ولا بقية الصحابة، فهؤلاء يسمون الشيعة. أما الرافضة فهم الذين رفضوا خلافة الشيخين وأصبحوا يسبون أبا بكر وعمر، فهؤلاء يسمون الرافضة لأنهم رفضوا السنن الواردة من قبل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. السؤال الثاني: الشيعة والزيدية. الشيعة عرفنا، أما الزيدية فهم فرقة من فرق الشيعة، فهم فرقة من فرق الشيعة يترضون عن أبي بكر وعمر في القديم، أما الآن لا أدري هل هم على معتقدهم السابق أم غيروا وبدلوا. الواقع يقول أنهم بدلوا، ما أدري عنه. على فكرة ما في فرقة من فرق البدع تبقى على أصولها إلا يخالفون، فيأتون بأشياء جديدة، يأتون بأشياء جديدة. يعني مثل المعتزلة الآن، المعتزلة اليوم أصبحوا ليبراليين، أصبحوا ليبراليين، كل المعتزلة اليوم أصبحوا ليبراليين لأنهم أصحاب عقول ونظروا إلى العلمانية والليبرالية قالوا هذا هو مذهبنا، فمشوا وركبوا فيها. أرجوكم اكتبوا الخط شوية كبير لأني ما أجيب نظارات. يقول: من الأئمة من يكفرون بعض الفرق كالمعتزلة وبعض الفلاسفة، فكيف نوفق بين هذا ورحمة أهل السنة على الفرق؟ لا، أهل السنة لما يكفرون لا يكفرون المعتزلة، لا، هذا قول فيه نظر. أهل السنة كفروا الجهمية، أنا أقول هذا، كفروا الجهمية، كفروا الفلاسفة، كفروا القدرية الغلاة الذين أنكروا علم الله تبارك وتعالى. هؤلاء الفرق الثلاث ورد عن أهل السنة ولا نعلم فيه خلافا، وإنما الخلاف ورد عن أهل السنة في تكفير القدرية والمعتزلة، هذا ورد ولا ينكر هذا الخلاف الذي ورد. ويقول: يقول لماذا يوجد هناك بعض الناس يغضون أو يغضبون بحنيفة الإمام الحنفي؟ أنا تعجبت منهم ولكن أردت التوضيح، بارك الله فيك. الإمام حنيفة رحمه الله رحمة واسعة إمام من أئمة السنة، وقد كان منه مخالفات في الاعتقاد كما ذكر ذلك الأئمة، ومنهم تلميذه الإمام يوسف قال: ناظرت أبا حنيفة في القرآن حتى كان آخر أمري أنه قال: القرآن كلام الله، من قال إنه مخلوق فقد كفر. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله كان عنده بعض الأشياء لأنه عاش في الكوفة، والكوفة كان فيها القدر وكان فيها الإرجاء وكان فيها الاعتزال، لكن الحمد لله أنه في آخر الأمر رجع إلى عقيدة الأئمة. ومما يؤكد ذلك الوصية التي هي فيها عقيدته التي نقلها أبو مطيع البلخي، نقلها أبو مطيع البلخي. والإمام أبو جعفر الطحاوي أي إمام من أئمة الحنفية بلا ريب، وهو في أول عقيدة الطحاوية يقول هذه عقيدة الأئمة النعمان بن ثابت الكوفي، فما في العقيدة الطحاوية هو عقيدة الإمام أبو حنيفة في آخر الأمر، فما ينقل قبل ذلك فهذا يعتبر من الأمر الأول، وما ينقل من الأئمة في الكلام عليه كان قبل أن يدركوا ما كان عليه الإمام في آخر حياته. حتى إنه رحمه الله كان في أول حياته يرى جواز الخروج على خلفاء بني أمية، وكان مع المطلبين مع الطالبيين، لكنه في آخر الأمر لما سئل عن الخوارج وعن الذين يزعمون الأمر معروف عن المنكر نهى عن الخروج عن الأئمة ورجع إلى قول أهل السنة والله الحمد. يقول هناك شخص يقول بالموازنات ويثني على أهل البدع مثل فلان وفلان. والله يا أخي يعني القول بالموازنات هذا قول مبتدع مخترع ما أنزل الله بها من سلطان، يعني كل ما نجي نحذر من مبتدع نجي نذكر حسناته، هذا ليس منهج معروف لا في الكتاب ولا في السنة، ولا ذكره الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة. أما الإنسان إذا جاء يترجم لشخص مثل ما فعل الذهبي في الميزان هذه مسألة أخرى، ينقل ما له وما عليه. فإذا جاء إنسان شخص يحذر من أهل البدع تجي تقول لا والله رجل عابد رجل خير رجل طيب رجل كذا لكن عنده بدعة، شو الفائدة الآن؟ أنت لبست الآن على المسلمين. ما المقصود من التحذير من أهل البدع؟ إبعاد الناس عنه. فأنت إذا أثنيت عليه ما أبعدت الناس عنه بل أثنيت عليه. ذلك حتى الأئمة كانوا يرون زهد عمرو بن عبيد، حتى قال فيه هارون الرشيد عن عمرو بن عبيد قال كلكم يأتي رويد كلكم يبغى صيد إلا عمرو بن عبيد. هل هذا كان سبب زهده؟ هل كان زهده سبب أن العلماء ما يحذرون منه؟ لا والله كلهم حذروا منه. فهذا المنهج الموازنات منهج فاسد، لأن المسألة ليست مسألة احنا نشوف هل حسنات الرجل اكثر ولا سيئات الرجل، ما لنا ما علاقه، هذه معامله مع الله. نحن في مساله الحفاظ على دين الله عز وجل. هذا الرجل يريد يفسد دين الله عز وجل ولو نيته حسنه، ما لنا شغل فيه احنا، فنحذر منه. انا اضرب لكم مثال، لو ان شخصا مهما كانت حسناته في مقابل البلد الذي هو يعيشه، عمر الشوارع سوى الدوائر وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل، لكنه في آخر عمره أصبح عميلا للعدو خائنا للبلد، نقول لا والله هذا رجل له حسنات ها خلاص ولا يسمى خائن؟ سبحان الله، الذي يخون الدين حسناته لنفسه ما لنا علاقة فيها، بينه وبين الله جل وعلا. أما نحن فيجب أن نحذر من أهل البدع. ومنهج الموازنات والله ما أدري من أين أتوا بها، ما أنزل الله بها من سلطان، ما قال بها أحد، والله حتى أهل البدع السابقين ما قالوا بالموازنات، هذا من بدع المحدثين، من بدع المحدثين المفلسين. عادي. هذا السؤال جاب عليه. يقول بعض أهل البدع الذين يدعون يعبدون القبور لماذا لا نكفرهم بأعيانهم؟ تكفير المعين ليس لعموم الخلق، تكفير المعين ليس لعموم الخلق. يعني مثلا الآن جاء شخص عالم أو داعية أو أيا كان فوقع منه الكفر الصريح، هذا أنت الآن رأيته وقع منه الكفر، تجي أنت تقول فلان كافر؟ لا نفتح باب التكفير. باب التكفير من الذي يحكم بكفره؟ ثلاثة أمور، إما الأئمة المفتون القضاة، إما الأئمة المفتون العلماء المعروفين بالفتية، وإما القضاة ومن لهم الحكم في التنفيذ، وإما الحكام الذين جعل الله تبارك وتعالى الأمور إليهم. أما لو فتحنا باب التكفير لكل أحد، كل ما جاء شخص ما يعجبه فلان قال كافر، ليش قال سويته، شفته سوى كذا وكذا وكذا، وقد يفتري عليه. فليس هذا مجال، إنما هذا المجال مجال التكفير المعين إنما هو للأئمة المفتين. فإذا خرج لنا مفتي نعرفه ونثق بدينه وديانته فقال فلان من الناس كافر لأنه قال كذا وكذا، فنحن نتبعه ما دمنا نثق بدينه وأمانته وفتياه. لو قال القاضي فلان من الناس كافر، لماذا يا حضرة القاضي؟ قال لأنه قال كذا وكذا وأنا استتبته فلم يتب، فنتبع القاضي. إذا قال الحاكم فلان من الناس كافر، لماذا؟ قال لأننا استتبناه في مسألة كذا وكذا ولم يرجع، فنتبع، هذا جائز. يقول هل صحيح أن إمام البخاري أخذ الحديث من بعض الخوارج؟ نعم، الإمام البخاري روى عن بعض الخوارج، روى عن عمران، وذلك لأن الخوارج ينقسمون إلى قسمين، خوارج قعدية وخوارج يخرجون بالسيف فعليا. فالخوارج القعدية روى عنهم الإمام عن بعضهم الإمام البخاري لأنهم كانوا في أول الأمر لا يرون الكذب، أما خوارج العصر فهم من أكذب الناس، صاروا يستخدمون التقية، يستخدمون التقية التي هي من خصائص الرافضة، وهذا والله العجب. يقول هل الأشاعرة من أهل السنة؟ لأن إذا قلنا إنهم من مرجية لما بقي من أهل السنة إلا قليل، لأن معظم بلاد أهل السنة من الأشاعر. لا، الأشاعرة في باب الإيمان ليسوا من أهل السنة، لأنهم يقولون الإيمان التصديق، لا يرون الأعمال من الإيمان، ومن لا يرى الأعمال من الإيمان فكيف يكون من أهل السنة في هذا الباب؟ والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنهم قالوا أن أصل